سؤال يقول السائل فيه: هل يجوز تعجيل إخراج الزكاة بسبب فيروس كورونا؟ نعم يجوز ذلك، كما قال الفقهاء، فقهاء الحنفية بالذات قالوا يجوز أن يعجل الغني زكاة ماله لسنة أو سنتين عند الاحتياج، كما تعجل رسول الله صلى الله عليه وسلم من العباس زكاة سنتين مستقبلتين، لما احتاج رسول الله صلى الله عليه وسلم للمال، لمال الزكاة للفقراء، فتعجل زكاة العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه لعامين. فأخذ الإمام أبو حنيفة من هذا جواز تعجيل الزكاة بأن يخرج الرجل يعني أموالا من الزكاة، ثم إذا جاء ميعادها حسب ما أخرجه ويحسب ما بقي عليه ويخرج الزكاة كاملة غير منقوصة. أما عند غير الإمام أبي حنيفة فإنه يجوز إخراج المال، زكاة المال قبلها بشهر فقط.